النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم، هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء الأول من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك أكثر من 10 مرتدين وإصابة آخرين بعمليات لجند الخلافة في ولاية العراق. هلاك مرتدين وإصابة 2 آخرين في جلال أباد وننجرهار. البداية من ولاية العراق: هلاك أكثر من 10 مرتدين وإصابة آخرين بعمليات لجند الخلافة في ولاية العراق من شمال بغداد. بتوفيق من الله تعالى كمن جنود الخلافة لحافلة تقل مجموعة من الرافضة المشركين على طريق بلد الضلوعية أول أمس، حيث استهدفوها بالأسلحة المتوسطة، ما أدى لمقتل 9 وإصابة آخرين. واستهدفوا بنيرانهم أول أمس أيضا أحد عناصر الحشد العشائري المرتد بمنطقة المزاريع في يثرب، ما أدى لإصابته بجروح. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي صلاح الدين: بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على جاسوس للجيش الرافضي المرتد قرب منطقة الجلام شمال شرق سامراء، ما أدى لهلاكه. وتم أيضا بفضله سبحانه أول أمس في قرية المزرعة جنوب بيجي تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان فيها، ولله الحمد والمنة. وإلى نينوى: بمعية الله وتوفيقه تم أول أمس تفجير عبوة لاصقة على آلية الرباعية الدفع لميليشيا سوات الرافضية المرتدة في حي النور بالجانب الأيسر من الموصل، ما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين، ولله الفضل والمنة. وفي الجزيرة: بحول الله وقوته تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد قرب سيطرة الجنوبية بمنطقة العياضية شمالة العفر، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. أما في الأنبار فبفضل الله وحده أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية عنصر من الحشد الرافضي بكمين قرب مدينة القائم، والحمد لله. ننتقل إلى ولاية خراسان: هلاك مرتدين وإصابة 2 آخرين في جلال أباد وننجرهار. بمعية الله وفضله استهدف جنود الخلافة بنيرانهم أمس عنصرا من الشرطة الأفغانية المرتدة بمدينة جلال أباد، ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه. كما تم بمعيته تعالى أمس أيضا في ننجرهار بمنطقة غني خيل تفجير عبوة لاصقة على آلية لميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة عنصرين آخرين، ولله الحمد والمنة على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية الشام من حلب: بتأييد من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق منبج جرابلس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على تأييده. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك أكثر من 10 مرتدين وإصابة آخرين بعمليات لجند الخلافة في ولاية العراق. هلاك مرتدين وإصابة 2 آخرين في جلال أباد وننجرهار. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعن غمرة الحرب لسنا نحيد، فعن غمرة الحرب لسنا نحيد. هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم، هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود؟ فأين الأبات وأين الأسود؟